الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقد وصلنا في مسند أبي داود رحمه الله إلى آخر أحكام الصلاة وصفة الصلاة ما قبل باب الجمعة، وهو الباب 88 بعد 100، باب في السلام، والحديث 96 بعد 900. وكان آخر ما وصلنا إليه في الأسبوع الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف التشهد الأول، فكان إذا جلس بعد الركعتين الأوليين كأنه على الرضف وهو الحجارة المحماة حتى يقوم، وهو إن كان من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وقالوا أنه لم يسمع من أبيه وإنما أدركه، وروايات عنه كثير منها يعمل بها العلم. وقال الترمذي العمل على هذا عند أهل العلم أنهم يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين ولا يزيد على التشهد شيئا. ثم الآن باب السلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب في السلام. حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان حاء، وحدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زائدة حاء، وحدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص حاء، وحدثنا محمد بن عبيد المحاربي وزياد بن أيوب قال، حدثنا عمر بن عبيد التنافسي حاء، وحدثنا تميم بن المنتصر، أخبرنا إسحاق يعني بن يوسف عن شريك حاء، وحدثنا أحمد بن منيع، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا إسرائيل، كلهم عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه، وقال إسرائيل عن أبي الأحوص والأسود عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. قال أبو داود: وهذا لفظ حديث سفيان، وحديث شريك لم يفسره. لم يفسر هكذا السلام عليكم ورحمة الله، إنما وقف عند قوله بياض خده. نعم. قال أبو داود: ورواه زهير عن أبي إسحاق ويحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي وعلقم عن عبد الله. قال أبو داود: شعبة كان ينكر هذا الحديث، حديث أبي إسحاق، أن يكون مرفوعا. نعم، وغير شعبة مثل سفيان وشريك أثبته، وهذا الذي عليه عمل كثير من العلم هو أن تسلم عن يمينك وعن شمالك، والمشهور عند أهل المدينة كما تقدم معنا أن المشهور عندهم التسليم الأولى وتكون تلقاء الوجه ومتيامنا قليلا، هذا مذهب أهل المدينة القديم، لكن هذا هو الأكثر عند أهل العلم، التسليم عن اليمين وعن الشمال، والتسليم مبالغ فيه، والشمال أبلغ حتى يرى بياض خده بالنسبة لمن خلفه، واللفظ هو هذا أيضا المشهور والمحفوظ: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وعلى هذا العمل استمر عبر العصور كلها بين المسلمين. نعم. حدثنا عبد بن عبد الله، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا موسى بن قيس الحضرمي عن سلم بن كهيل عن علق بن وائل عن أبيه رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله. نعم، لكن فيه علة أن علقم هذا بن وائل بن حجر لم يدرك والده، وفي علة أخرى ذكرها البخاري عندكم، والمحفوظ هو الأول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا هو المحفوظ، وهذه زيادة بركاته يعلها كثير من العلم. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن زكريا ووكيع عن مسعر عن عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمر رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم أحدنا أشار بيده من عن يمينه ومن عن يساره، فلما صلى قال: ما بال أحدكم يرمي بيده كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أو لا يكفي أحدكم أن يقول هكذا، وأشار بإصبعه يسلم عن على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله. نعم، هذا حديث جابر بن سمرة، كانوا في أول أمر يشيرون مع السلام، يعني إذا سلم عن يمينه يشير وإذا سلم عن يساره يشير، وكان السلام في الأصل هو السلام على من يمينك ومن شمالك، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أيديكم كأنها أذناب خيل شمس. الشمس هي غير المعسوفة، الخيل اللي فيها شموس يعني فيها نفور أو نفار، فتكون تومي بأذياله هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن كثرة الحركة والإشارة باليد كأنها أذيال خيل شمس. ثم قال إنما كان يكفي أحدكم أن يقول هكذا وأشار بأصبعه يسلم على أخيه عن يمينه وعن شماله. ثم بعد ذلك ثبت الأمر على عدم الإشارة وعدم الرد، وإنما هو السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. تقدم هذه لما شرح البخاري كيف كان في أول أمر يردون، ثم عفي هذا وأصبح استقر هذا إنه ما يرد أحد. نعم. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا أبو نعيم عن مسعر بإسناده ومعناه قال أما يكفي أحدكم أو أحدهم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله. نعم، الحديث الثاني ما في إشارة بالأصبع، وهذا هو الثابت إن قال يضع يده على فخذه ما يحركها ويسلم على أخيه من عن يمينه وعن شماله، ما يحرك يده، يتركها على فخذه. وقوله يسلم على أخيه معناه أن أصل السلام هو السلام على أخيك، على إخوانك اليمين وعلى الملائكة، هذا أصل. قال يسلم على أخيه، لكن ما ليس رده واجب كما هو في غير الصلاة، ولم يكونوا يردون. وذكر ابن رجب في فتح الباري آثار طيبة في مسألة الرد هذه، قرأناها في شرح البخاري. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم الطائي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس رافع أيديهم، قال زهير أراه؟ قال في الصلاة. فقال ما لي أراكم رافع أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة. نعم، نهاهم عن الحركة والإشارة وقال اسكنوا في الصلاة، اتركوا الأيدي على الأرجل والأفخاذ وسلموا بالوجه وباللفظ فقط. نعم. باب الرد على الإمام. حدثنا محمد بن عثمان أبو الجماهر، حدثنا سعيد بن بشير، حدثنا محمد بن عثمان أبو الجماهر، حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن نتحاب وأن يسلم بعضنا على بعض. نعم، يقول في علة السماع الحسن من سمرة البصري، وليس هذا من الأحاديث اللي قالوا أنه ضبطها عن سمرة، وفي علة أخرى في سعيد المشير وغيره. ولو ثبت هذا أو كان في درجات الصالح، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام يكون إذا كان المأموم في غير صلاة، مثلا لو كان في ناس ما يصلونه، أما في الصلاة يردون على الإمام هذا غير محفوظ. وأن نتحاب، المحبة بين المؤمنين مأمور بها مطلقا، والسلام بعضهم على بعض مأمور به مطلقا، لكن العمل به على هذا الوجه إلا أن يكون كما قال بعضهم أنه مقصود أن نسلم على الإمام أو نرد عليه، ننوي بالتسليم الثاني الرد على الإمام، يعني ننوي بسلام المأموم ينوي به الرد على الإمام، ولكن كل هذا ليس عليه الآن العمل. نعم. باب التكبير بعد الصلاة. حدثنا أحمد بن عبدة، أخبرنا سفيان عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من عمرو هذا؟ بن دينار. عمرو بن دينار وسفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة. نعم. قال كان يعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. يقول ابن عباس كان يعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، بمعنى أنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير، وكان الذين في الخلف يعرفون انقضاء الصلاة بالتكبير. وذكر أيضا ابن رجب من الآثار وبعض الأحاديث إن كان فيه في آثار إن بعد الصلاة في ثلاث تكبيرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كانوا يكبرون ثلاثا، وقرأناها لما أخذناها في البخاري. وقد يراد بالتكبير عموم الذكر اللي هو التسبيح والتهليل ونحو ذلك، يعني يأتي بأحد الأنواع ويقصد بالجنس كله، لكن المقصود هنا رفع الصوت. نعم. حدثنا يحيى بن موسى البلخي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرني ابن جريج، أخبرنا عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رفع الصوت للذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ابن عباس قال كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك وأسمعه. إذن قول ابن عباس يقول هذا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم رفع الصوت، وأن ابن عباس قال كنت أعلم انصرافهم بذلك. يعني ابن عباس كان صغير وأحيانا ما يتمكن من أول الصفوف، فكان يعلم الانصراف بذلك إذا ما سمع سلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعارضه قول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا بصيرا، هذا لا يعارض لأن كل مقام له مقال. هناك كانوا في سفر ويمشون وبعضهم يشكل على بعض، وهنا لا، كلهم بعد الصلاة يرفعون أصواتهم من باب إظهار شعار الإسلام. فكما أن كل عبادة فيها شعائر وفيها سرائر، مثلا الصيام فيه الفريضة وفيه النفل، والصلاة فيها شيء تظهر وشيء تخفيه، الحج وكل العبادات فيها أشياء تظهرها وتخفيها، كذلك الذكر في أشياء يستحب رفع الصوت فيها مثل التلبية لأنها شعار، شعار الحج، فيستحب فيها رفع الصوت، حتى كان الصحابة تبح أصواتهم، ولم يقل إن هذا يعارض حديث أبي موسى اللي هو اربعوا على أنفسكم، يعني ما قال لهم أخفضوا الصوت، إنما كانوا ما يبلغون البيداء حتى تبح أصواتهم من رفع الصوت، وأفضل الحج العج والثج، هذا شعار. وكذلك التكبير إذا علوا شرف وغيره، فهذا من شعار الإسلام. وقد كان والله الناس إلى عهد قريب سبحان الله العظيم لهيبة المسجد بعد صلاة المغرب خاصة والفجر، تسمع المسجد له دوي، يعني إظهار التكبير والتسبيح، وخاصة الذي عقيب السلام والتهليلات العشر في الفجر والمغرب، هذه يرفعون بها أصواتهم كل المسجد كبار وصغار، ثم بعد ذلك كل واحد ينصرف في ذكره، فيكون يجمعون بين الشعائر والسرائر. وقد جاء في حديث أخذنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ابن الزبير التهليلات قال يهل بهن، يعني بهذه التهليلات، ومعنى الاستهلال عند العرب هو رفع الصوت، قال يهل بهن بهذه. والأحاديث كثيرة، وأيضا تقدم عند ابن رجب رحمة الله عليه ضبط مثل هذه المسائل. نعم. باب حذف التسليم. لأنه عندكم في الحاشية نقل عن النووي، والنووي من المتأخرين، نقل عن النووي كلام إنه قال إن المتأخرين والمذاهب وأصحاب المذاهب ما يرفعون أصواتهم، وهذا كله ما يعارض الأحاديث هذه، في أحاديث وآثار في رفع الصوت لا تعارض هذا، والنووي متأخر ينقل عن المتأخرين، ونسبة للمذاهب فيها نظر. نعم. باب حذف التسليم. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثني محمد بن يوسف الفريابي، حدثنا الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حذف السلام سنة. قال عيسى بن يونس نهاني بن المبارك عن رفع هذا الحديث. قال أبو داود سمعت أبا عمير عيسى بن يونس الفاخوري الرملي قال لما رجع الفريابي من مكة ترك رفع هذا الحديث، وقال نهاه أحمد بن حنبل عن رفعه، يعني الإشكال في رفعه، ولا هو أخرجه الترمذي موقوفا وغيره على أبي هريرة. وإذا قال الصحابي إن هذا الشيء سنة له حكم الرفع، لكن لا تقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. وأظن علته قرة، هذا قرة بن عبد الرحمن بن حيويل أو كذا صاحب الزهري، قال أحمد منكر الحديث، قال قرة هذا مصري صاحب الزهري قال منكر الحديث، فالعلة فيه أنه رفعه، ولا هو عند الترمذي وغيره من كلام أبي هريرة حذف السلام سنة، والحكم واحد أن الصحابي إذا قال سنة هو مرفوع. وإيش معنى حذف السلام؟ عدم التمطيط فيه كما يفعلون الآن، وإنما تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يعني بدون تمطيط، ولا هذا سنة، لأن حتى ينبني عليه قيام المسبوق، إذا مطط قام المسبوق وتركك، وقيامه قبل الإمام مشكل، يعتبر من جنس المسابقة، ويدخل الناس في إشكالات، والتمطيط لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب إذا أحدث في صلاته يستقبل. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسأ أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد صلاته. نعم. وذكر أثر النخعي في المسألة السابقة أن النخعي قال التكبير جزم والسلام جزم، والجزم بمعنى الحذف، حتى التكبير ما في تمطيط، وإنما كل الصلاة هكذا، الله أكبر، سمع الله لمن حمده، السلام عليكم ورحمة الله، بدون التمطيطات هذه اللي أخذوها عن العجم والمتأخرين. والباب اللي بعده إذا أحدث في الصلاة يستقبل، يعني يبدأ من جديد، وهذا لا شك فيه، هذا لا شك فيه ولا خلاف أنه من أحدث فإنه يستقبل الصلاة ويبدأ من جديد. يبقى فقط مسألة الرعاف عند أهل المدينة إن قالوا أنه حدث أيضا، يعني إذا قالوا أنه ينقض الوضوء لأنه خروج نجس من غير السبيل، وعند أهل المدينة أصلا هذا ليس بناقض، لكن خروج الرعاف تقدم في الموطأ الكلام اللي فيه والتفصيل عندهم أنهم ما على شروط معينة ما يعيد، إذا انطلق الرعاف وذهب وغسله وتوضأ ورجع يبني على صلاته، هذا فقط المستثنى وفيه تفاصيل تقدمت. أما الباقي متفق على أن من أحدث في الصلاة فإنها تنقطع ويتوضأ ويعيد من جديد، لكن يحذر من الشيطان فإنه يتلاعب بمقاعد بني آدم ويوهم الناس، خاصة إذا أحس الشيطان من إنسان ضعف في العلم أو ضعف في قوته يبدأ يلعب عليه، يوهمه أنه خرج من شيء هو ما خرج من شيء، يتلاعب به حتى يفسد عليه صلاته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكوا إليه قال لا ينصرف أحدكم حتى ينتقل المسألة من الوهم إلى الحس، دلالة الحس، حتى يشم أو يسمع وما غير كذا يقطع وارد الشيطان، لا يلعب عليه الشيطان. نعم. باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوب. حدثنا مسدد حدثنا حماد وعبد الوارث عن ليث عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم، قال عن عبد الوارث، أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله. زاد في حديث حماد في الصلاة يعني في الصبح، يعني في النافلة، في النافلة أيعجز أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصبح، يعني لا يتطوع في مكانه. وهذا بالنسبة للإمام آكد، تقدم عندنا وسيأتي أن في الإمام آكد، وأما في المأموم فإن الأصل في المأموم أنه ليس له مكان ثابت أصلا، فهو لا يوطن مكان ثابت لأنه مرة هنا ومرة هنا، أما الإمام مكانه ثابت، هذا واحد. والأمر الثاني كما سيأتي عن عمر حتى لا تدخل الفريضة في النافلة مع توالي القرون وتذهب معالم الفريضة. والأمر الثالث هو ما في حديث في قول الله عز وجل يومئذ تحدث أخبارها، قال تدرون ما أخبارها، كل شبر يخبر بما عليه، فكلما استكثرت من الشهود خير لك، هذا يشهد لك وهذا يشهد لك وهذا يشهد لك وهكذا، كل ما عمل عليه من خير يشهد لك. نعم. حدثنا عبد الوهاب بن النجدة حدثنا أشعث بن شعبة عن المنهال بن خليفة عن الأزرق بن قيس قال صلى بنا إمام لنا يكنى أبا رمثة رضي الله عنه فقال صليت هذه الصلاة أو مثل هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف المقدم عن يمينه، وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة، فصلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم سلم عن يمينه وعن يساره حتى رأينا بياض خديه. وهذا يؤكد الحديث السابق أن سلم عن يمينه وعن يساره حتى رأينا بياض خديه، وأيضا في موضع أبي بكر وعمر أنهم في الصف المقدم ويحرصون على اليمين قليلا، هم خلفه لكن عن يمينه. نعم. ثم انفتل كانفتال أبي رمثة، يعني نفسه، يعني هو يتكلم عن نفسه، قال ثم انفتل صلى الله عليه وسلم يعني استقبلهم كانفتال أبي رمثة يعني نفسه. نعم. فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع، فوثب إليه عمر فأخذ بمنكبه فهزه ثم قال اجلس، فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنهم لم يكن بين صلواتهم فصل. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره فقال أصاب الله بك يا ابن الخطاب، أصاب الله بك يا ابن الخطاب. نعم. قال أبو داود وقد قيل أبو أمية مكان أبي رمثة. أيضا هذا المعنى الذي ذكر عمر وهو معنى عظيم، وهو أن الذي أهلك أهل الكتاب قبلنا أنهم يزيدون في دينهم ولا ينكر بعضهم على بعض، ثم مع توالي الوقت تتداخل معالم العبادات وتضيع المعالم، فالواجب على أهل العلم دائما حفظ معالم الدين، الفريضة تبقى فريضة وتفصل عن النافلة والنافلة تبقى نافلة. هذا عمر وثب إليه وأجلس وقال إنما أهلك من كان قبلكم هكذا، إنه اختلط دينهم عليهم بسبب، ولذلك نهينا أن نتقدم رمضان بيوم أو يومين ونهينا أن نصوم بعده، كل هذا حفظ معالم الشريعة. وقال أيضا يشهد لهذا حديث عند مسلم أن معاوية رضي الله عنه رأى السائب ابن أخت نمر قام بعد تسليم الإمام فصلى، فأرسل إليه وقال لا تعد لما فعلت، يقول معاوية إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، لا تجعل الصلاة موصولة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. وانظر كيف الآن خالفوا هذه السنة في الحرم مثلا، خاصة الأتراك وغيرهم من الحنفية سبحان الله العظيم، بس الإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله تقوم الصفوف كلها ويكبرون مباشرة، يعني لا تسبيح ولا فصل ولا انتظار ولا، وأحيانا إذا كنت أنت في وسطهم مجموعة كلهم من الأتراك هؤلاء تجلس وحدك بعد السلام كلهم قاموا يتنفلون. هذا هو الخلاف السنة، هذا اللي كان يخاف من عمر. نعم. باب السهو في السجدتين. الآن هذه أحكام السجود السهو، وهو آخر كتاب صفة الصلاة. نعم. حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. هذا حماد بن زيد الإمام، وأيوب الإمام، ومحمد بن سيرين الإمام، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث ذو اليدين المشهور، وهو أحد الأحاديث الخمسة التي يدور عليها الباب. هذا الباب كله يدور على خمسة أحاديث، وكلها ذكرها أبو داود، هذا أولها. نعم. قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، الظهر والعصر. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع. نعم. فيها أيضا أن الظهر سمى عشي، الظهر عشي لأنها النصف الثاني من الزوال من النهار، ولذلك الآن كثير من العلماء يقولون حتى أذكار المساء يصلح أن تكون بعد الظهر بكرة وعشية. البكرة النصف الأول من النهار وأوله بعد الصبح، والعشي النصف الثاني من النهار وأوله بعد الظهر، ولذلك هذا العشي في القرآن وفي السنة، هذا العشي الظهر أو العصر. ثم قال: صلى بين ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد، فيه أن الإمام يغير مكانه ويقوم. نعم. ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يديه عليها إحداهما على الأخرى يعرف في وجهه الغضب. في الرواية الثانية نشبك بين أصابعه، وفي جواز التشبيك إذا كان لا ينتظر صلاة، ويعرف في وجه الغضب صلى الله عليه وسلم في شيء أغضبه، ولذلك هاب الصحابة أن يكلموا. نعم. ثم خرج سرعان الناس. ثم خرج سرعان الناس أي ليسرعون، وفي هذا أنه لا يجب انتظار الإمام الانصراف بالكلية، وإن كنا قرأنا إحنا عند ابن رجب لما كنا في البخاري في آثار أيضا لا تسبقوني بالانصراف، أنكم ما تخرجون من المسجد حتى يخرج الإمام في العادة، وذكر آثار في هذا، لكن هذا يكون على الاستحباب، لأن هنا شوف السرعان خرجوا والنبي صلى الله عليه وسلم في مقدم المسجد، والمراد بالانصراف الله أعلم هو أنه إذا استقبلهم الإمام قد أذن له. نعم. وهم يقولون: قصرت الصلاة قصرت الصلاة، وفي الناس أبو بكر وعمر، فهاباه أن يكلماه، فقام رجل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميه ذا اليدين. نعم. هذا في تسمية الرجل بما فيه من عيب إذا كان هو لا يتأذى من ذلك، مثل الطويل القصير، أنت يا النحيف، أنت يا الأسمر، أنت يا الأبيض، فكان هذا الرجل اسمه الخرباق السلمي في يديه طول، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت ذو اليدين وهو لا يغضب منه، هذا لا تكون من الغيبة أو لا تكون من اللمز. نعم. فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ يعني في احتمالين، أنك نسيت أو جاءك وحي وقصرت الصلاة. نعم. قال: لم أنسى ولم تقصر الصلاة. وفيه أن الرجل إذا حدث عن ظنه لا يعد كاذبا، إذا حدث عن ظنه وإن كان ظنه خطأ لكن لا يعد كاذب، فهو عليه الصلاة والسلام نسي لكن قال لم أنسى ولم تقصر. وهذا أيضا في اليمين، لو حلف على شيء يظن صحيح وهو ليس بصحيح هذا من لغو اليمين، ليس فيه كفارة. نعم. قال: بل نسيت يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم فقال: أصدق ذو اليدين؟ فأومأوا أي نعم، أومأوا برؤوسهم أي نعم. وفي أيضا أولا أن إذا كان الإمام يظن وأحد المأمومين يظن ليس أحدهم أولى من الآخر، فهو الآن يطلب الترجيح صلى الله عليه وسلم، هو يقول أنا لم أنسى ولم تقصر، صليت الصلاة كاملة، والرجل يقول رضي الله عنه بل قصرت، فطلب الآن الترجيح، فرجحوا أن الحق مع الرجل. وفي أيضا الكلام في وسط الصلاة الآن أو الكلام بعد السلام سهوا، وأن هذا الكلام لا يقطع الصلاة وأنه لا يفسدها. نعم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقامه فصلى الركعتين الباقيتين ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع وكبر. قال: فقيل لمحمد سلم في السهو، فقال: لم أحفظه عن أبي هريرة، ولكن نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. هو محفوظ أنه قال في حديث هذا عمران وغيره أنه سلم، فإذا الأساس في الحديث هذا أن من سلم عن نقص في صلاته، يعني بقي منه ركعة فأكثر، إن هذا الواجب عليه أن يفعل هكذا، يأتي بما ترك ثم يسلم، ثم يسجد السجدتين ثم يسلم، هذا هو الصواب. وهذا عند الأئمة، لكن بعضهم يجعله ضمن قاعدة وبعضهم يقول نستعمل الحديث كما ورد. فالإمام أحمد يقول نستعمل الحديث هكذا كما ورد، والإمام مالك لما كان عند قاعدة عد هذا من الزيادة، وقال هذه الزيادة فيكون السجود بعد السلام، والنقص يكون السجود قبل السلام. أين الزيادة هنا؟ السلام، إن زاد السلام. والشافعي يقول إن عنده سجود قبل السلام مطلقا كله، والله أعلم، والأظهر الله أعلم، مثل ما قال الإمام أحمد استعمال الحديث كما وردت. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أيوب عن محمد بإسنادي وحديث حماد أتم قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل بناء ولم يقل فأومأوا، قال فقال الناس نعم، قال ثم رفع ولم يقل وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع وتم حديثه، لم يذكر ما بعده ولم يذكر فأومأوا إلا حماد بن زيد. قال أبو داود وكل من روى هذا الحديث لم يقل فكبر. نعم. وفيها أيضا قوله هنا ثم رفع، قال فقال الناس نعم إلى قال ثم رفع. وفيها أيضا أن الإمام إذا كان أراد أن يرجع ويكمل ما عليه يرجع من النقطة اللي ترك الصلاة فيها، فهو الآن جلس، الواجب عليه يأتي ويجلس ثم يقوم إلى الثالثة، وليس يأتي يمشي ويكبر الثالثة، لأن سيكون الآن الفاصل بين التحيات وبين الثالثة سيكون هذا خارج الصلاة، فيأتي ويجلس لأنه تركهم في السجود في الجلوس، ثم يقوم يرفع ويكبر، هذا هو الصواب. نعم. حدثنا مسدد حدثنا بشر يعني بن المفضل حدثنا سلمة يعني بن علقمة عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حماد كله إلى آخر قوله، نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم، قال قلت في التشهد، قال لم أسمع في التشهد، وأحب إلي أن يتشهد، ولم يذكر كان يسميه ذا اليدين، ولا ذكر فأومه، ولا ذكر الغضب، وحديث أيوب أتم. التشهد الصواب أنه ما ثبت في حديث عمران، وهذا كان وهم من عمران أو من دونه، وكل الذين رووه ما في تشهد، يعني إذا سلمت وأتيت بسجدتي السهو ما تتشهد بعد، وإنما سجدتان وتسليم فقط. نعم. حدثنا علي بن نصر حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام ويحيى بن عتيق وابن عون عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين أنه كبر وسجد، وقال هشام يعني ابن حسان كبر ثم كبر وسجد. نعم. قال أبو داود روى هذا الحديث أيضا حبيب بن الشهيد وحميد ويونس وعاصم الأحول عن محمد عن أبي هريرة لم يذكر أحد منهم ما ذكر حماد بن زيد عن هشام أنه كبر ثم كبر، وروى حماد بن سلمة وأبو بكر بن عياش هذا الحديث عن هشام لم يذكر عنه هذا الذي ذكره حماد بن زيد أنه كبر ثم كبر. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذه القصة قال ولم يسجد سجدة السهو حتى يقنه الله ذلك. هنا في زيادة إنه ما سجد حتى يقنه الله، يعني أعطى الله اليقين، يعني ما بنى على كلام، لكن هذه أحد الأحاديث الأربعة التي وهم فيها الزهري. الزهري على إمامته وجلالته وحفظه والناس يعولون عليه، له أربعة أحاديث ما ضبطها اضطرب في أسانيده وفي متونه، من هذا الحديث حديث اليدين أخطأ فيه أخطاء كثيرة، سمى هذا الشمالين اللي قتل في بدر والقصة متأخرة، يعني أشياء كثيرة، فقالوا هذه أحد الأحاديث الأربعة التي لم يضبطها الزهري، وحسبك أنهم ضبطوا لها أربعة أحاديث فقط والباقي يضبطه من آلاف الأحاديث، كفى المرأة نبلا أن تعد أخطاؤه، وهذا وهم ما في أحد يسلم الوهم. نعم. حدثنا حجاج بن أبي يعقوب حدثنا يعقوب يعني ابن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة أخبره أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر قال ولم يسجد السجدتين اللتين تسجدان إذا شك حين لقاه الناس. يقول هذا أيضا من وهم الزهري فيه، قال ما سجد السجدتين تسجدان إذا شك حين لقاه الناس، يعني حين لقنوه أخبره. أبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة، أبوه سليمان بن أبي حثمة عدوي من بني عدي، وهو صديق لعمر، وله قصة في الموطأ لما مر عمر على أم سليمان بن أبي حثمة وكان قد غاب عن الفجر، فهو كان صديقا لعمر وهو من جماعته من بني عدي، وابنه أبو بكر هذا شيخ الزهري. نعم. قال ابن شهاب: وأخبرني بهذا الخبر سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن الحارث بن هشام وعبيد الله بن عبد الله. قال أبو داود: رواه يحيى عن يحيى بن أبي كثير وعمران بن أبي أنس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه جميعا عن أبي هريرة بهذه القصة، ولم يذكر أنه سجد السجدتين. قال أبو داود: ورواه الزبيدي عن الزهري عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: ولم يسجد سجدتي السهو. هذا كله من أوهام الزهري رضي الله رحمة الله عليه، بل هو سجد سجدتي السهو في قصة ذي اليدين، هذا أمر محفوظ لا شك فيه. ولذلك الأئمة دائما يبدأون بالسند المشهور وهو حماد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، هذا اللي ضبطوا متنه وسنده، حماد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. وأما الزهري على جلالته وعلى جلالة من أخذ عنه ما اضطرب فيه. نعم. حدثنا ابن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سعد سمع أبا سلم بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فسلم في الركعتين، فقيل له نقصت الصلاة، فصلى ركعتين ثم سجد سجدتين. نعم، هذا محفوظ، هذا هو المحفوظ. نعم. حدثنا إسماعيل بن أسد أخبرنا شبابة حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من الركعتين من صلاة المكتوبة، فقال له رجل: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال: كل ذلك لم أفعل. فقال الناس: قد فعلت ذلك يا رسول الله. فركع ركعتين أخريين ثم انصرف ولم يسجد سجدتي السهو. قال أبو داود: رواه داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى أبي أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال: ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. نعم، الذين رواه عن أبي هريرة أثبتوا هذا، إلا سعيد المقبري وهم فيه، بل هو سجد سجدتي السهو ولا شك في هذا. نعم، لذلك أبو داود الآن نوع على سنيد ولا حديث حتى يبين الخطأ أين حصل. نعم. حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عكرمة بن عمار عن ضمضم بن جوس الهفاني حدثني أبو هريرة رضي الله عنه بهذا الخبر قال: ثم سجد سجدتي السهو بعدما سلم. نعم. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت حدثنا أبو أسامة حا وحدثنا محمد بن العلاء أخبرنا أبو أسامة أخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم في الركعتين، فذكر نحو حديث ابن سيرين عن أبي هريرة قال: ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو. نعم. حدثنا مسدد حدثني يزيد بن زريع حا وحدثنا مسدد حدثنا مسلم بن محمد قال: حدثنا خالد الحذاء حدثنا أبو قلاب عن أبي المهلب عن عمران بن حصير رضي الله عنه قال: سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم دخل. قال عن مسلم الحجر: فقام إليه رجل يقال له الخرباق كان طويل اليدين، فقال له: أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فخرج مغضبا يجر رداءه فقال: أصدق؟ قالوا: نعم. فصلى تلك الركعة ثم سلم ثم سجد سجدتيها ثم سلم. نعم، هذا حديث عمران في نفس القصة، لأن بعضهم قال هذه قصة أخرى، هي قصة واحدة، ليس كل مرة يأتي نفس الخرباق وتأتي التفاصيل هذه، لكن الحق مع أبي هريرة، عمران يقول سلم من ثلاث وأبو هريرة يقول سلم من ثنتين، والأظهر أنه سلم من ثنتين، وعمران يقول تشهد وأبو هريرة قال ما تشهد، وهذا هو الصحيح. وفي وهم ثالث أيضا عند عمران أن هنا جزم بالعصر وهناك قال إحدى صلاته العشي، المهم أن فيه مقارنات الأضبط أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وباقي القصة كلها متفقين عليها. إذن هذا الموضع الأول، من سلم عن نقص في صلاته ركعة فأكثر، يعني يسمونه نقص الركعات، فهذا يأتي بما عليه ويسلم ويسجد بعد السلام ويسلم، هذا الموضع الأول، وهذا الحديث الأول من الأحاديث الخمسة اللي الباب كله يدور عليها. نعم. باب إذا صلى خمسة. حدثني حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم المعنى قال حفص حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقم عن عبد الله رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر خمسة، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسة فسجد سجدتين بعدما سلم. نعم، هذا الموضع الثاني وهو العمدة في حديث ابن مسعود هذا، وهو أنه صلى خمس ولكنه ما نبه إلا بعد الصلاة فسجد بعد السلام، ولكن هذا لو نبه قبل هو ولو حصل أن ينبه قبل في الأصل أن يسجد قبل السلام، يجلس مباشرة ويسجد قبل السلام. أما هنا ما في خيار آخر إلا بعد السلام، لأن الأصل في السجود قبل السلام. هذا الموضع الثاني اللي هو زيادة الركعات، إنه زاد ركعة. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير. وفي فائدة أن من قام مع الإمام إلى خامسة جهلا أو نسيانا صلاة صحيحة، لأن هؤلاء الصحابة قاموا تأولا يظنون الصلاة زيد فيها أو وما أمروا بالإعادة، مع أنهم الآن عامدين وعالمين أنها خمسة، فيكون مثله مثل الجاهل والناس والمتأول ما تبطل صلاته. أما اللي يدري أن الإمام قام إلى خامسة والآن ما عاد فيه لا زيادة ولا عاد فيه وحي ينزل وقام إلى خامسة متعمدا تبطل صلاته، إنما يعفى فقط عن الجاهل والناس والمتأول وغيرهم. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم قال عبد الله عن علقمة قال عبد الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم فلا أدري زاد أم نقص. فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت كذا وكذا، فثنى رجله واستقبل القبلة فسجد بهم سجدتين ثم سلم، فلما فتل أقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وقال إذا شك أحدكم في صلاتي فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. نعم. هذا حديثين الآن عن ابن مسعود، حديث الزيادة وحديث الشك مع التحري. هنا قال ثنى رجله واستقبل قبله وسجد سجدتين، فيه أن من زاد خمس ما عليه شيء، ما يعيد الصلاة من جديد إذا كان ناسي وما ذكر، إنما يثني رجله ويسجد سجدتين وتكون تشفع له هذه الزيادة وصلاة صحيحة. وأما الحديث الثاني اللي أدخل هنا بنفس السند قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين، وهذا الموضع الثاني عند الإمام أحمد اللي يكون فيه السجود بعد السلام وهو التحري. وسيأتي إن شاء الله مبحث التحري من عمل به ومن لم يعمل به من العلماء. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة بن عبد الله بهذا قال فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين ثم تحول فسجد سجدتين. قال أبو داود رواه حسين نحو الأعمش. نعم. حدثنا نصر بن علي أخبرنا جرير حاء وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير وهذا حديث يوسف عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن علقمة قال قال عبد الله رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة، فلما فتل توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟ قال لا. قالوا فإنك قد صليت خمسة. فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن سعد عن يزيد ابن أبي حبيب أن سويد بن قيس أخبره عن معاوية بن حديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم وقد بقيت من الصلاة ركعة، فأدركه رجل فقال نسيت من الصلاة ركعة، فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة، فأخبرت بذلك الناس فقالوا لي أتعرف الرجل؟ قلت لا إلا أن أراه فمر بي فقلت هذا هو، فقالوا هذا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. نعم. هذا إن صح الحديث فهو فيه أيضا ترك ركعة ويكون مع حديث ذو اليدين. إذن الآن جاء عندنا نقص الركعات وجاء عندنا الزيادة في الركعات وجاء عندنا الآن الشك مع التحري، هذا اللي في حديث ابن مسعود، والآن يأتي الشك مع اليقين اللي هو في حديث أبي سعيد وهو الموضع الرابع اللي تدور عليه الأحكام. لكن البناء على التحري ليس عند أكثر العلماء، مالك والشافعي وأحمد في الرواية المشهورة ما عندهم البناء على التحري هذا، وإنما عندهم البناء على اليقين دائما، إذا شكيت تبني على اليقين واليقين هو الأقل. ويفسرون حديث ابن مسعود المتقدم إن قال فليتحرى الصواب، قالوا تحري الصواب هو أن ترجع إلى الأقل، هذا تحري الصواب. يعني كما قال الشافعي قال حديث أبي سعيد اللي سيأتينا الآن هو مفسر لحديث ابن مسعود المتقدم، فمعنى يتحرى الصواب يعني كما قال في حديث أبي سعيد إن شكه ثلاث أو أربع يجعلها ثلاث، هذا تحري الصواب. فكلهم الأئمة الثلاثة في المشهور عنهم مالك والشافعي وأحمد قالوا لا يبني على غلبة الظن وإنما يبني على اليقين، وحديث ابن مسعود على صحته هذا وهو في مسلم يفسر حديث ابي سعيد. ويدعم هذا القول حديث اخرى مثل لا اغرار في الصلاه، معنى الاغرار ان تغرر بها، تخرج وانت ما اطمأننت انها تمت. والذي يبني على غلبه الظن قد يكون عنده اغرار بالصلاه او تغرير بها، واما الذي يبني على اليقين هذا قطعا انه تحرى لصلاته. هذا قول. والقول الثاني وهو قول اهل الكوفه وروايه الامام احمد واختارها بعض المتاخرين، قالوا لا، يعمل بحديث ابي مسعود على وجهه ابن مسعود وحديث ابي سعيد على وجه، وهو ان اذا شك يبدا يحاول، فان غلب على ظن الشيء بنى عليه وسجد بعد السلام، واذا ما غلب على ظن الشيء رجع الى البناء على اليقين ويسجد قبل السلام. هذا قول اخر وهو قول اهل الكوفه روايه الامام احمد. والقول الاول اشهر هو تفسير هذا بهذا، الجمع بين حديث مسعود وحديث ابي سعيد. الان نسمع حديث ابي سعيد كلها وما في معناها كلها على إلقاء الشك، ولا تخرج من الصلاة إلا قد تأكد. وهذا يا أخوان ترى في غير اللي عنده وسواس، اللي يأتيه الشك أحيانا شك حقيقي، أما اللي عنده وسواس هذا ينبغي الطراح دائما، وله طريقة أخرى في المعالجة وجاء في آثار في الموطأ نافعة. يخرج من الصلاة وهو يقول ما صليت، ولا ينقطع الوسواس إلا بهذا. والأمر الثاني أنك أيضا الوسواس ترى يبدأ شيء يسير، إن كنت رجعت إلى ما كنت عليه قبل الوسواس ينقطع عنك بإذن الله، ولو تأخرت تتسع رقعته، يعني هو إلقاء من الشيطان، يتحرى النقطة لتكون فيها قد سهوت ثم يلقي عليك الشك هذا ويشوش عليك. نعم. باب إذا شك في الثنتين والثلاث من قال يلقي الشك. من قال يلقي الشك وهم الأكثر. نعم. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فليلقي الشك. فليلقي الشك، إذا قال إذا شك مطلق فليلقي الشك. نعم. وليبني على اليقين، فإذا استيقن تماما سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان. السجدتان هذه ترغم الشيطان لأن أثقل شيء عليه السجود. قالوا هذا الحديث مفسر واضح وسيأتي بألفاظ أوضح، فيكون هو المفسر والآخر هو المجمل. نعم. قال أبو داود رواه هشام بن سعد ومحمد بن مطرف عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي خالد أشبع. نعم. حدثنا محمد بن عبد العزيز عن ابن أبي رزمة أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى سجدتي السهو المرغمتين. لأنها ترغم الشيطان، هو الآن يريد يفسد صلاتك فزدت عليه سجدتين. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا أو أربعة فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. إن كانت الركعة اللي صلىها خامسة فتكون السجدتين تشفعها، وإذا كانت رابعة فالسجدتين ترغم الشيطان. وهذا ليس علة في الحديث كون مالك أرسله هنا عن زيد عن عطاء بن يسار مرسلا، هذا يقولون من عادة مالك يرسل الحديث وهي عنده مسندة، لكن هكذا له طريقة معروفة في الموطأ كثيرة يرسل وهي عنده مسندة والحديث محفوظ مسندا. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن زيد بن أسلم بإسناد مالك قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فإن استيقن أن قد صلى ثلاثا فليقم فليتم ركعة بسجودها ثم يجلس فيتشهد، فإذا فرغ فلم يبق إلا أن يسلم فليسجد السجدتين وهو جالس ثم ليسلم، ثم ذكر معنى مالك. نعم. قال أبو داود وكذلك رواه ابن وهب عن مالك وحفص بن ميسرة وداود بن قيس وهشام بن سعد إلا أن هشاما بلغ به أبا سعيد الخدري. نعم. باب من قال يتم على أكبر ظنه. هذا القول الثاني اللي قال يتم على أكبر ظنه. نعم. حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن خصيف عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع وأكبر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم، ثم تشهدت أيضا ثم تسلم. نعم. هذا أيضا من سماع من حديث أبي عبيدة عن أبيه بن مسعود، وكما تقدم لم يسمع وإن كان أدرك، وهذا مفسر الآن. قال أكبر ظنك على أربع، إذا كان أكبر ظنك على أربع تتشهد ثم تسجد وأنت جالس قبل أن تسلم. هذا ثم تشهد ثم تسلم، وهذا يدل على أن في علة أن طريقة غير الأحاديث المحفوظة. نعم. قال أبو داود رواه عبد الواحد بن خصيف ولم يرفعه، ووافق عبد الواحد أيضا سفيان وشريك وإسرائيل واختلفوا في الكلام في متن الحديث ولم يسندوه. ولم يسندوه مرفوعا. نعم. حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا هشام الدستوائي، حدثنا يحيى بن أبي كثير، حدثنا عياض حا، وحدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان، حدثنا يحيى عن هلال بن عياض عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلم يدري زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو قاعد، فإذا أتاه الشيطان فقال: إنك قد أحدثت، فليقول: كذبت، إلا ما وجد ريحا بأنفه أو صوتا بأذنه. وهذا لفظ حديث أبان. هذا الآن إرغام الشيطان وإغلاق الحيل عليه. إذا جاء الشيطان قال أحدثت، فليقل بينه وبين نفسه: كذبت، إلا ما وجد بأنفه أو سمع صوتا بأذنه، حتى لا يستمر مع الوسواس هذا. نعم. قال أبو داود وقال معمر وعلي بن المبارك عياض بن هلال وقال الأوزاعي عياض بن أبي زهير. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلم بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. قال أبو داود وكذا رواه ابن عيينة ومعمر والليث. نعم. حدثنا حجاج بن أبي يعقوب، حدثنا يعقوب، حدثنا ابن أخي الزهري عن محمد بن مسلم بهذا الحديث بإسناده زاد وهو جالس قبل التسليم. نعم، هذا كله في الشك أن يكون قبل التسليم وهو الأصل. نعم. حدثنا حجاج، حدثنا يعقوب، أخبرنا أبي عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن مسلم الزهري بإسناده ومعناه قال: فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم ليسلم. هذا الشك. والذين فرقوا قالوا: إن بنى على اليقين يسجد قبل السلام، وإن بنى على غلبة الظن يسجد بعد السلام استعمال الأحاديث، وهو الباب اللي بعده سيذكر بعد السلام. نعم. باب من قال بعد التسليم. هذا في الشك، من قال بعد التسليم في الشك. نعم. حدثنا أحمد بن إبراهيم، حدثنا حجاج عن ابن جريج، أخبرني عبد الله بن مسافع عن مصعب بن شيبة أخبره عن عتبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شك في صلاتي فليسجد سجدتين بعدما يسلم. بعدما يسلم، هنا قال بعدما يسلم. نعم. باب من قام من ثنتين ولم يتشهد. طيب، هذا الآن الحديث الخامس، جاء معنا حديث اليدين في النقص، وجاء معنا حديث ابن مسعود في زيادة، وجاء معنا حديث ابن مسعود الثاني في الشك والبناء على التحري، وجاء معنا حديث أبي سعيد الخدري في الشك والبناء على اليقين. بقي عندنا فقط نقص، وليس نقص الركعات، نقص الواجبات، والعمدة في حديث ابن بحينة هذا اللي ترك التشهد. فعلى هذه الحديث الخامسة مدار الباب كله. نعم، وهو الحديث الخامس هذا. نعم. باب من قام من ثنتين ولم يتشهد. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته وانتظرنا التسليم كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. فيه أن السجود هذا قبل السلام على الأصل، وفيه أن الإمام إذا استوى قائما لا يرجع، لأن الناس سبحوا به ما رجع، وسيأتي أيضا في حديث المغيرة. نعم. حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا أبي وبقية قال: حدثنا شعيب عن الزهري بمعنى إسنادي وحديثي زاد، وكان منا المتشهد في قيامه. نعم. قال أبو داود وكذلك سجداهما ابن الزبير قام من ثنتين قبل التسليم وهو قول الزهري. نعم. باب من نسي أن يتشهد وهو جالس. حدثنا الحسن بن عمر عن عبد الله بن الوليد عن سفيان عن جابر، حدثنا المغيرة بن شبيل الأحمسي عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. نعم، وهذا عليه العمل، وإن كان الحديث فيه جابر، لكن هذا عليه العمل. إذا قام الإمام في الركعتين، إذا كان قبل أن يستوي يجلس، وإذا كان قد استوى لا يجلس. نعم. قال أبو داود وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث. جابر الجعفي فيه اختلاف عجيب، فيه أكابر من أهل الكوفة كسفيان وغيره يوثقونه، وفيه ناس أيضا من أكابر الحديث يضعفون تضعيف شديد، وبعضهم يرميه بالكذب، وهذا يدل على أن صنعة الرجال تحتاج إلى تأني. يعني تجد كبار من أهل الحديث يقولون ثقة، وكبار يقولون كذاب أو ضعيف، فيحتاج إلى الجمع والنظر في أحاديثه. ولذلك قال أبو داود ليس في كتابي عن جابر هذا إلا هذا الحديث فقط، الكتاب كله ألاف ما في إلا حديث واحد. نعم. حدثنا عبيد الله ابن عمر الجشمي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا المسعودي عن زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فنهض في الركعتين قلنا سبحان الله قال سبحان الله ومضى. نعم. وفيها أيضا الإمام إذا كان خشي أنهم ما يفهمونه يسبح هو بنفسه، لما قالوا سبحان الله قال هو سبحان الله يعني أنا متأكد من قيامي ومضى. نعم. فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو، فلما انصرف قال رأيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت. نعم. إذا ما فهموه إلا بالتسبيح يسبحه أيضا. نعم. قال أبو داود وكذلك رواه ابن أبي ليلى عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة ورفعه، ورواه أبو عميس عن ثابت بن عبيد قال صلى بنا المغيرة بن شعبة مثل حديث زياد بن علاق. نعم. قال أبو داود أبو عميس أخو المسعودي وفعل سعد بن وفعل سعد بن أبي وقاص مثل ما فعل المغيرة بن شعبة وعمران بن حسين والضحاك بن قيس ومعاوية بن أبي سفيان وابن عباس أفتى بذلك وعمر بن عبد العزيز. نعم. هذا كله عليه العمل، كل هؤلاء الصحابة فعلوا ذلك، إذا استويت قائم ما ترجع حتى لو كان ما بدأت الفاتحة، لأن بعضهم يقول إذا كان ما بدأت الفاتحة لك أن ترجع ولكن يكره لأن القيام ركن غير مقصود، لكن يظهر هنا عدم التفريق إنك إذا استويت قائم ما ترجع. نعم. قال أبو داود وهذا في من قام من ثنتين ثم سجدوا بعدما سلموا. هذا في من قام ثنتين ثم سجدوا بعد السلام، والمحفوظ أنهم سجدوا قبل السلام كما تقدم. نعم. حدثنا عمرو بن عثمان والربيع بن نافع وعثمان بن أبي شيبة وشجاع بن مخلد بمعنى الإسناد أن ابن عياش حدثهم عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن زهير. نعم. الكلاعي عن زهير يعني بن سالم العنسي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير قال عمرو وحده عن أبيه يعني قال عمرو وحده عن أبيه عبد الرحمن بن جبير عن أبيه يعني عن جبير بن نفير عن ثوبان. نعم. عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، لم يذكر عن أبيه غير عمرو. هذا ليس على إطلاق في ضعف، وإنما كما قال الإمام أحمد كل حديث يستعمل كما جاء. الحديث الأخير في سجود السهو. نعم. باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى حدثني أشعث عن محمد بن سيرين عن خالد عن الحذاء عن أبي قلاب عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. يقول هذا انفرد به أشعث الحمراني من بين أصحاب بن سيرين، وهذا معلول، المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام ما كان يتشهد وإنما سجدتين وسلام. نعم. باقي بابين ويختم كتاب الصلاة. نعم. باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة. نعم. حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم مكث قليلا، وكانوا يرون أن ذلك كيما ينفذ النساء قبل الرجال. نعم. باب كيف الانصراف من الصلاة. حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن قبيس بن هلب رجل من طي عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينصرف عن شقيه. وهذا أيضا تقدم مشبع في البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن ينصرف عن يمينه وينصرف عن شماله، يستقبل الحجرات، هذه سنة وهذه سنة. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة عن الأسود بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال لا يجعل أحدكم نصيبا للشيطان من صلاته أن لا ينصرف إلا عن يمينه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن شماله. قال عمارة أتيت المدينة بعد فرأيت منازل النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره. يعني الحديث اللي تكمله أن ابن مسعود قال أكثر ما ينصرف عن شماله يستقبل حجراته، ولذلك هذا هو اللي يبين لك عمارة، لأن هنا الحديث ناقص وما تفهم كلام عمارة. قال عمارة أتيت المدينة فرأيت منازله عن يسار، لأن ابن مسعود قال يستقبل حجرات. نعم. باب صلاة الرجل التطوع في بيته. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يحيى القطان عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. وفي أيضا النهي عن الصلاة في المقابر، لأن قال شبه البيوت اللي ما يصلى فيها بالمقابر. نعم. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي النضر عن أبي عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرء في بيتي أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة. إلا المكتوبة، حتى في قال حتى صلاته في مسجد هذا اللي تضاعف فيه إلا المكتوبة. نعم. باب من صلى لغير القبلة ثم علم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت وحميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون نحو بيت المقدس، فلما نزلت هذه الآية فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فمر رجل من بني سلمة فناداهم وهم ركوع في صلاة الفجر نحو بيت المقدس ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة مرتين، قال فمالوا كما هم ركوع إلى الكعبة. القصة مشهورة لكن أخذ منها فائدة، وهي أنه إذا صليت إلى غير القبلة ثم علمت ما تعيد صلاتك، لأن هؤلاء صلوا إلى غير القبلة، القبلة قد حولت ومع ذلك أكملوا صلاتهم. هذا الحديث الأخير وبعده أبواب الجمعة، نقف عند هذا.